الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. نحن في سورة لقمان، ولقمان رجل حكيم مؤمن بالله عز وجل، ولي صالح وليس بنبي على القول الصحيح من أقوال العلم. الله عز وجل يقص علينا قصة لقمان وكيف أوصى ابنه، وهذه الوصايا منهج في وصية الآباء للأبناء، وفيها من العبر والعظات البالغات ما تكون منهجا ودستورا للأخلاق. وربنا سبحانه وتعالى ينوع في كتابه مرة بين القصة والمثل والبرهان والشاهد والعبرة والدليل العقلي والخطاب العاطفي والنفسي، فسبحان من أنزل هذا الكتاب. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. الله إذا أعطى عبدا حكمة سارت من أعظم النعم، وسارت أجل من الذهب والفضة والملك والمنصب. فحكمة الله تقتضي أن يعبد سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا، وأن يكون العبد مسددا في أموره على منهج وحي من الله. أن اشكر لله، الحكمة بالمناسبة إذا أطلقت فيقصد بها السداد في الأمور ووضع كل شيء في موضعه، وإذا قرنت بكتاب الله عز وجل دلت على السنة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي سنة السنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أن اشكر لله، يعني أن من أعظم أسباب أو معاني الحكمة الشكر لله عز وجل. وشكر الله وهو المنعم واجب على كل حي، وأركان الشكر ثلاثة: تشكر الله بلسانك فتحمده وتثني عليه وتذكر نعمه وتعيدها إليه جل في علاه. شكر بالقلب فتعترف أنه سبحان المنعم، وأنه ما أنعم أحد من البشر عليك إلا الله، وما أتتك نعمة حتى من طريق البشر إلا بتقدير من الله عز وجل. حتى إني قرأت أن داود عليه السلام قال: يا ربي آتيت آل داود الملك والنبوة وأنعمت علينا بنعم كثيرة، فكيف أشكرك يا رب؟ قال: يا داود أتعلم أن ذلك مني؟ قال: نعم يا ربي. قال: فقد شكرتني. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد يقول الله عز وجل: عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سوايا، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. والله لو أنعم عليك إنسان بألف ريال أو بمنصب أعانك فيه أو وظيفة لرأيت له جميلا، ورأيت له حقا ودينا ويدا بيضاء. فبالله عليك الذي خلقك ورزقك وأعطاك سمعك وبصرك وسواك ومنحك ووهبك النعم وحفظك وتولاك وأسبع عليك نعمه ظاهرة وباطنة، أليس أولى بالشكر جل في علاه لا إله إلا هو؟ أن يشكر لله. قال سبحانه: ومن يشكر فإنما يشكر نفسه. أصلا الله غني عن شكر من شكر، ولا يضره كفر كفر من كفر. من شكر ولا كفر ما يزيد الملك ناب. الله مستغني عن الملك، هو هابها الخليقة في موازين تقديره ذباب، والله ما تنقص من الوزن من الملك وزن ذبابها، كلهم ريشة بعوضة على نسمة هباب. الله كم من جمجمة حنطت بترابها. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. الذي يشكر يزيده الله نعم، وفي مصلحة نفسه أن يشكر. وإذا لم يشكر فلن يتضر الملك. الله ملك الملوك قبل أن يخلقك ويخلقني، وبعدما يخلقنا، وقبل ما ينشئ البشرية، وبعدما يفني البشرية، فهو ملك متفرد بالجمال والجلال والكمال والقدرة والعظمة جل في علاه. ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. من أعرض ورفض أن يهتدي أو أن يسجد فالله غني حميد، غني عن من أعرض عنه، حميد يعني يشكر من أقبل إليه. فالذي يشكر ربه الله يحمد سعيه ويشكر سعيه ويثيبه ويقبل عليه، والذي يكفر فالله غني عنه، بل الله غني عن البشر. حتى يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. بالله ماذا ينقص الملك أن يكفر الناس أو أن يشكر أو يشرك الناس؟ لا والله، الله الغني المتفرد سبحانه. ولكن من يقبل على الله ويشكره ويتعبد؟ ونسيت الركن الثالث من أركان الشكر، هو الشكر بالجوارح، شكر باليد، شكر باللسان، شكر بالأعضاء، توجهها في طاعة الله عز وجل، فلا توجهها إلا في الخير كشكر العين والأذن ونحو ذلك. أسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نبأ عظيم يحيي